فعندما نسأله فما هو الجواب عن قوله عليه الصلاة والسلام الذي استدل به من يقول بحل صدقة التطوع لآل البيت كل معروف صدقة، فقالوا أيها المانعون أو أيها المانعون يلزمكم أن تمنعوا كل ما يطلق عليه اسم الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل معروف صدقة وأنتم لا تلتزموا بهذا. نعم، أن تلك الصدقات لها معنى آخر وإن دخلت تحت الاسم العام. فإن الصدقة التي يمنع منها آل البيت هي الصدقة المعلومة، وأما الصدقات الأخرى لها التي لها تسميات غير هذا الاسم كالهدية والإباحة والحمالة والضيافة والمنحة وغير ذلك والقرض والهبة فهذه غير مقصودة، هذه نحن نبيحها، وأنه لا بأس أن يعطاها آل البيت، وهي تسمى صدقة ولها اسم خاص بها. وإنما نريد بالصدقة الممنوعة هي الصدقة المعلومة المعهودة، هي صدقة الفرض وصدقة أيضا النفل التي هي تطوع، وليس كل الصدقات عندنا ممنوعة التي يطلق عليها اسم الصدقة. ثم هذا الحديث قد دخله التخصيص، فليس على عمومه كل معروف صدقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى البعير لبني هاشم وأعطى عليا من النفل من الخمس، فهذا ليس على عمومه ولم يبقى عمومه، فلذلك نحن نقول أيضا كذلك ما لا يدخل تحت هذا ما ذكر، صدقة التطوع ليست داخلة وإن دخل غيرها، فقد خصص هذا الحديث بما تقدم ذكره من عطاء النبي عليه الصلاة والسلام لبعض بني هاشم كعطائه لعلي، وهكذا خصص أيضا بصدقة التطوع، وتبقى الأشياء الأخرى لا بأس أن يعطاها أهل البيت كل معروف صدقة، ولا يمنع أهل البيت من كل معروف الذي يطلق عليه اسم الصدقة، بل الأصل هو الإباحة لهم، إباحة كل معروف لهم، ولا يخرج من الصدقات إلا صدقة التطوع وصدقة الفرض، ولهم أدلة أخرى أيضا استدلوا بها. نواصل ما بقي مما يتعلق بهذه المسألة المهمة وهي صدقة التطوع لبن هاشم. واحتج الشافعي على حل صدقة التطوع، واحتج الشافعي على حل صدقة التطوع بما رواه في الأم، بما رواه في الأم، فقال حدثنا إبراهيم بن محمد، بما رواه في الأم فقال حدثنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن جعفر بن محمد عن أبيه وهو محمد بن علي كما سيأتي، أنه كان يشرب من سقايات الناس، أنه كان يشرب من سقايات الناس، السقاية معروفة التي تكون بالطرق، والآن الناس انتشرت عندنا السقايات هذه، الثلاجات الموجودة هذه سقاية، أنه كان يشرب من سقايات الناس بمكة والمدينة، بمكة والمدينة، فقلنا له أتشرب من الصدقة؟ فقلنا له أتشرب من الصدقة وهي لا تحل لك؟ أتشرب من الصدقة وهي لا تحل لك؟ فقال إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة، فقال إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة. وقال رحمه الله وتصدق علي وفاطمة الشافعي، وقال رحمه الله وتصدق علي وفاطمة على بني هاشم وبني المطلب، على بني هاشم وبني المطلب بأموالهم، بأموالهم، وذلك أن هذا تطوع، وذلك أن هذا تطوع، والجواب عن ذلك أن أثر محمد بن علي بن الحسين عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن الحسين. أن أثر محمد بن علي بن الحسين ضعيف بل ضعيف جدا كما سيأتي، ضعيف من طريق محمد بن إبراهيم، من طريق إبراهيم ابن محمد وهو ابن أبي يحيى، شيخ الشافعي. قال الإمام أحمد إنه قدري معتزلي رافضي جهمي كل بلاء فيه سبحان الله، جمع أصول البدع هذا الرجل. ومثل خارجي أيضا، رافضي الروافض خوارج، معتزلي خوارج يرون السيف. إنه قدري معتزلي رافضي جهمي كل بلاء فيه، وكذبه النسائي وقال الحافظ عنه متروك فمثله حديث ضعيف جدا ولا يحتج به وأما ما ذكره عن علي وفاطمة من تصدقهما على بني هاشم فيحتاج أولا إلى إثباته من الناحية الإسنادية ثم يحتاج إلى إثباته هناك بحث لبعض المعاصرين جميل فيما يتعلق، استفدنا منه كثيرا. فيحتاج أولا إلى إثباته من الناحية الإسنادية، ثم يحتاج إلى إثبات أن ذلك صدقة منهما رضي الله عنهما، ولم يكن هدية ولا عطية، ولا غيرهما من وجوه البر، التي تحل لآل البيت نعم، يحتاج أن يثبت هذا أنهم تصدق عليهم صدقة من الصدقات التي ينازعهم غيرهم، أي غير الجمهور يقول لا تحل. يحتاج أن يثبت هذا، إن ثبت إسناد الحديث يحتاج أن يثبت أن هذه صدقة وليست عطية ولا هدية ولا شيء من أنواع وجوه البر مما تحل لآل البيت. والقول بتحريم صدقة التطوع قال به المالكية والقول بتحريم صدقة التطوع على آل البيت قال به من المالكية مطرف وابن الماجشون وابن نافع ونقله الشوكاني عن أبي يوسف قد تقدم أنه قول الشوكاني أيضا على ما ذكر الشيخ العثيمين واختاره الصنعاني في حواشي ضوء النهار قال رحمه الله: وقد ذهب طائفة إلى تحريم صدقة النفل أيضا على الآل قال رحمه الله: قد ذهب طائفة إلى تحريم صدقة النفل أيضاً على الآل، واخترناه في حواشي ضوء النهار. واخترناه في حواشي ضوء النهار لعموم الأدلة. لعموم الأدلة، وفيه أنه كرم آله، وفيه أنه كرم آله عن أن يكونوا محلا للغسالة، وفيه أنه كرم آله عن أن يكونوا محلا للغسالة كما تقدم منها وساخ الناس. عن أن يكونوا محلا للغسالة، يعني الصدقة تغسل هذه، تخرج الأوساخ وتروح للغير، فنزه الله نبيه ونزه آله أن يكونوا محلا للغسالة هذه التي بسبب الصدقة تخرج، وهي الأوساخ. وفي أنه كرم آل عن أن يكونوا محلا للغسالة، وشرفهم عنها، وشرفهم عنها، وهذه هي العلة المنصوصة كما تقدم معكم في حديث الباب، حديث الحسن أيضا، وهذه هي العلة المنصوصة. وقد ورد التعليل عند أبي نعيم مرفوعا، وقد ورد التعليل، أي تعليل آخر كما سيأتي، وقد ورد التعليل عند أبي نعيم مرفوعا بأن لهم في خمس الخمس، عند أبي نعيم مرفوعا بأن لهم في خمس الخمس ما يكفيهم ويغنيهم، ما يكفيهم ويغنيهم، فهما علتان منصوصتان، انتهى. ما يكفيهم ويغنيهم فهما علتان منصوصتان، انتهى. وهذه العلة الثانية تقدم أن الحديث لا يثبت، الذي ذكر العلة هذه الثانية الحديث لا يثبت. فالحاصل أن صدقة النفل تحرم عليهم، فالحاصل أن صدقة النفل تحرم عليهم كما تحرم صدقة الفضل، كما تحرم صدقة الفرض. فالحاصل أن صدقة النفل تحرم عليهم كما تحرم صدقة الفرض، لأن الدليل لم يفصل، لأن الدليل لم يفصل، انتهى المقصود. ونكون بهذا انتهينا من هذه المسألة، وهي مسألة صدقة النفل لأهل البيت، هل تحل أو لا تحل. فجماهير أهل العلم واختاره شيخ الإسلام إلى أن صدقة النفل لا بأس بها أن يعطاها أهل البيت أو أهل البيت، وقد تقدم أدلتهم، تقدمت أدلتهم وما عللوا به الحل. خالفهم جماعة من أهل العلم ورأوا أنها داخلة تحت العلة، إنها أوساخ الناس، وأن الدليل لم يفصل، وأن المقصود أوساخ الناس إنما هي الفرض، وأما النفل فليست أوساخ الناس، الدليل ما فصل. فعموم الدليل وعموم العلة تدل على اشتراكهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم في تحريم الصدقتين، الفرض والنفل، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الأحوط لهم، والله أعلم. بقي مسألة طويلة، وهي تتعلق بآل البيت، من هم آل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة، يأتي وقت آخر إن شاء الله، نحتاج إلى وقت غير ذا الوقت. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.